ومن يكسى بثياب أهل الكفر والطغيان يكون هو من بين المؤمنين الذين يكسون يوم القيامة. حتى إذا جاء ذلك اليوم وقال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، أمن الإنسان على نفسه من عذاب الله وعقابه ومن يوم الفزع الأكبر، فكان من الفائزين برضوان الله عز وجل. نعم يا أيها الإخوة الكرام، لقد رأينا في المرة الماضية صورة لأهل الموقف، وقد حشروا إلى أرض المحشر واجتمعوا فيها جميعا، الكبير والصغير والغني والفقير والمأمور والأمير والعظيم والحقير، كل قد اجتمع في على أرض واحدة، بل واجتمعت معهم على هذه الأرض الوحوش والبهائم والدواب والأنعام وكل شيء، يحشر في ذلك اليوم أمام الملك الجليل تبارك وتعالى، والملائكة أيضا تحشر في ذلك اليوم في ذلة وانكسار وخضوع للملك الجبار، كل يتخلى عن ملكه، كل صاحب سلطان يترك سلطانه، كل صاحب مكانة عالية ومركز مرموق في الدنيا يذهب إلى الآخرة صفرا، ليس معه شيء من مملكته ولا معه شيء من جبروته الذي كان يتغطرس ويتجبر به على أهل الدنيا، يقول لهم أنا أستطيع أن أفعل بكم كذا وأصنع بكم كذا، جرة قلم مني تهلككم، ورقة مني تبيدكم جميعا، لفظة من فمي تحطمكم. لا يا مغرور، لا، جاء اليوم الذي تقف فيه ذليلا حقيرا كليلا كثيرا أمام الملك، والملك عز وجل يحمل الأرض على إصبع والسماوات على إصبع والجبال على إصبع، ثم يقول عز وجل أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول عز وجل ولا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم؟ فيجيب بنفسه عن نفسه تبارك وتعالى، لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الطغاة؟ أين العظماء؟ أين الذين كانوا يظنون فيها خلودا وبقاء بلا نهاية؟ أين كل هؤلاء؟ الملك اليوم لله، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ولذا قال الله عز وجل يوم هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل هو الملك الجبار وحده، فلا ملك لأحد ولا جبروت لأحد ولا عزة لأحد إلا لله تبارك وتعالى. في ذلك اليوم الذي تشتد فيه الأهوال وتعظم فيه الخطوب والشدائد يكون المؤمنون في أمان. أسأل الله أن يرزقنا الإيمان والأمان. يكون المؤمنون في أمان من حر الشمس، وفي أمان من غضب الرب، وفي أمان من الفزع الأكبر، وفي أمان من حر النار وزفيرها وهي تزفر على العصاة. يكون المؤمنون في أمان. ألا فليؤمن الإنسان نفسه اليوم في الدنيا حتى يجد الأمان في الآخرة. يحشر الناس إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما رأينا في اللقاء الماضي، ليس عليهم ثياب ولا نعال، وهم قد ردت إليهم أجسادهم كما كانت، لم ينقص منها شيء حتى هذه القطعة التي نزعت منهم عند الختان تعاد إليهم كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم يكسى الناس الحلل، فأهل الإيمان يكسون ثياب أهل الإيمان والتوحيد، ويكون ذلك شعارا لهم يعرفون به. وأما أهل الفسق وأهل الكفر وأهل العصيان فإنهم يكسون ثيابا أخرى تناسبهم، ثياب فيها ذل وإهانة لهم وصغار لهم، غير ما فيها من العذاب الذي هو عذاب نفسي وعذاب جسدي في آن واحد، نعوذ بالله من عذاب الله. وها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويخوفهم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر يوم القيامة أمام أصحابه ويحذرهم منه ويحذرهم من شدة أهواله، حتى لا يخرج خارج فيقول أين الخطب العلمية التي تغير في نفوس الناس؟ أين الخطب التي تتكلم عن التوحيد مثلا؟ أين الخطب التي تشرح للناس الفقه؟ ما هذه المواعظ التي يصعد كل يوم ويلقيها على الناس ليستدر مدامعهم؟ لا يا هذا، لو استحضرت قلبك لكان لهذه الخطب ولهذه المواعظ أثر، أكبر أثر في نفسك، يدفعك إلى طلب العلم ويدفعك إلى إخلاص التوحيد ويدفعك إلى صدق المعاملة مع العباد وصدق اللجوء إلى رب العبيد تبارك وتعالى. لكن أناسا من الناس لا يحلو لهم إلا النقد، ولا يحلو لهم إلا كثرة الكلام، لسانه لا يتوقف أبدا، يعمل ليلا ونهارا في غير ذكر الله عز وجل، وإنما في ذكر فلان وفلان وذمهم والقول عليهم ولم يفعل كذا ولم يقل كذا، والخطيب الفلاني عنده، وهذا لم يذكر أحاديثا، وهذا لم يذكر نصوصا، وهذا خطته كلها قائمة على كذا. المهم الحاصل، ما الذي خرجت به أنت؟ ما الذي خرجت به من هذه الخطبة التي تسميها خطبة حماسية ثورية وعظية؟ ما الذي خرجت به في معاملتك لأهل بيتك؟ هل ونحن قد ذكرنا منذ جمعتين مضتا أو أكثر، ذكرنا الناس بوجوب الحفاظ على صلاة الفجر، هل استقام من كان معوجا على صلاة الفجر؟ هل استقام عليها؟ هل استقام من كان سيء الخلق مع أهله؟ هل استقام من يظلم عباد الله؟ هل رد الحقوق إلى أصحابها من ستنزع منه الحقوق نزعا يوم القيامة؟ أم نحن أساتذة في الكلام فحسب؟ نعوذ بالله أن نكون كذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ هؤلاء الصحابة قام فيهم يعظهم موعظة بليغة، وكانت مواعظه بليغة عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. تصور إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، وهو يحدث عن حال أنبياء الله عز وجل ورسله، مع أنه قد فضل عليهم، ونحن نعلم أنه أحب إلى الله عز وجل من سائر الخلق، لكنه يضع الحق في نصابه صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الصعق إذا نفخ في الصور وصعق الناس ثم أفاقوا، ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، فإذا به يجد موسى عليه السلام قد بطش بجنب العرش، فلا يدري هل أفاق قبله أو أن الله عز وجل استثناه فلم يصعق مع من صعق في ذلك اليوم. لم يكتم النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما ذكره ليعلم أصحابه أن يقدروا ويحبوا ويؤمنوا بجميع أنبياء الله عز وجل ورسله. وها هو ذا في أمر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر أنه هو أول من يكسى يوم القيامة. وقد تكلم أهل العلم في هذه المسألة، لماذا يؤتى بإبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ويكون أول من يكسى؟ فذكروا أقوالا، وكان من أوجه هذه الأقوال وأحسنها أن المشركين عباد الأصنام الذين كان يدعوهم إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الجليل الملك تبارك وتعالى، لما أرادوا أن يقذفوه في النار جردوه من ثيابه. وهذه العادة لمن أراد أن يعاقب إنسانا على ملأ يصلبه أو يقتله، فإنه يجرده من ثيابه. فهم فعلوا هذا بإبراهيم عليه السلام فجردوه من ثيابه كلها، ثم أخذوه بالمنجنيق من بعيد ورموه في النار الملتهبة المتأججة التي كانت الطيور تتساقط فيها من شدة لهيبها. فلما كان قد جرد من أجل توحيده كان أول من يكسى يوم القيامة لتوحيده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث صنفا من أمته، من أمته كانوا يدعون الانتماء إليه وأنهم على نهجه وأنهم يسيرون على سنته ومنواله، فانظر ماذا أصابهم. قال: ألا وإنه يؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال يؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، يعني هؤلاء من أمتي، يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إنهم لا يزالون مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، إنهم لا يزالون مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هؤلاء أيها الأخوة الكرام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عليه الصلاة والسلام أن يدفع عنهم، يريد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، لكن هؤلاء عاشوا وهم من أمته، لكنهم كانوا يسخرون من سنته، كانوا يتهمونها بأنها رجعية وجمود وتخلف، وبأنها لا تصلح لهذا الزمن المتحضر. الدنيا قد صعدت القمر وأنتم تجادلون في أمور عفى عليها الزمن، الدنيا قد صعدت الفضاء وأنتم تتكلمون في مصافحة النساء. هذه السنة لا تصلح لهذا الزمان، قد تقدم العالم وتقدمت الدنيا، وهذا لا يمنع أننا نحب الرسول، وهو رسولنا وهو نبينا وهو كذا، وعندنا مغن يخرج على مسرحنا كل يوم ويقول: لأجل النبي، لأجل النبي، اقبل صلاتي على النبي. وعندنا مغنية تغني في سائر أوقاتها وقد تعرى شعرها وتعرى جسدها وهي تتغزل في رجل، وتغني أغاني الحب الماجنة، لكننا أيضا لم ننس رسول الله، فجعلناها تصعد لتمدح النبي، وقد لبست شيئا على شعرها تقديرا لمقام النبي، لكن حجاب بشكل مستمر، هذه رجعية، نقاب تغطي به المرأة وجه، هذا تخلف، هذا جمود. تحضروا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن نجيبكم بشيء، لن نحدثكم عن فضائل الحجاب ولا فضائل النقاب ولا فضائل السنة ولا أهمية السنة، وأنه لا يجوز أبدا أن تستغني بالقرآن عن السنة كحال هؤلاء القرآنيين، والقرآن من انتسابهم براء. يوم القيامة ليس بعيدا، بل والله إنه قريب، جد قريب، وسنجمع جميعا إلى الله غدا، وسيعلم المظلوم من الظالم، وسيعلم المحق من المبطل، وسيعلم الرجعي الجامد المتخلف الإرهابي المتطرف من المتحضر صاحب السلوكيات العالية الذي عرف الدنيا على حقيقتها. إن يوم القيامة قريب، لا تستبعدوه، مهما تجبر المتجبرون فاصبروا، اصبروا وأبشروا. والله لقد جاءت علي لحظات في الأيام الأخيرة، وكلما سمعت فاجرا من الفجر يسب السنة أو يسب رسول الله أو يسب أتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كلما سمعت واحدا من هؤلاء الذين يشككون في مبادئ ديننا ويشككون في أصولنا وثوابتنا، كلما سمعته قلت كلمة واحدة: يوم القيامة جاي وهنتقابل، يوم القيامة قريب ليس بعيدا، وسيجمع الكل أمام الملك الذي لا يظلم عنده أحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم يا أيها الإخوة الكرام، في ذلك اليوم العصيب وقد وقفت الخلائق بأسرها أمام الخلاق العليم، تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، ليس بينهم وبينها إلا ذراع، شيء يسير جدا. الشمس الآن بعيدة عنا ملايين الأميال، ومع ذلك فإن إخواننا الذين هم في حر الشمس الآن يحضرون معنا الخطبة ربما يتململون وربما يشتكون وربما يضج أحدهم: لماذا تطول الخطبة هكذا؟ تكاد حرارة الشمس تقتلنا. هون عليك يا أخي، هون عليك، فإن لنا موقفا بين يدي رب العالمين، يطول هذا الموقف وليس فيه أكل ولا شرب ولا شيء يستظل به، والموقف 50,000 سنة، ليست ساعة ولا ساعتين ولا يوما ولا يومين ولا عاما ولا عامين، إنها 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الموقف هو يوم واحد، لكن مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، وقد دنت الشمس من الرؤوس، والناس يعرقون عرقا كثيرا كثيرا، حتى يكاد عرقهم أن يكون فيه غرقهم، يكادون يغرقون إذ يعرفون. وهذا ما بينه النبي الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني يكثر العرق هكذا من حولهم، يكثر من حولهم حتى يقيم حولهم كبركة من الماء، بركة من هذا العرق طولها 70 ذراعا في الأرض. تصوروا، حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يلجمهم العرق، يعرق الإنسان هكذا وينزل العرق، ينزل ثم يبلغ العرق إلى كعبيه، يصنع كضحضاح من الماء من تحته. تصوروا إلى شدة العرق في ذلك اليوم، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، كأنه دخل في مكان فيه ماء وصل فيه الماء إلى ركبه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه معقد الإزار هكذا يكون الماء هكذا عرق، هذا كله عرق فقط. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يصل إلى فمه، يصل إلى فمه فيكاد يغرق في عرقه من هول ذلك اليوم العصيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن هذا الموقف الجلل: تدنى الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم. اسمع إلى خطورة العمل. فيكون الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وآله وسلم. فتصوروا أيها الإخوة الكرام إلى خطورة وشدة ذلك اليوم. في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس بهذه الطريقة العجيبة، ماذا يقول الإنسان غدا إذا طال موقفه حيث لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا مكان يأوي إليه؟ فإن الأرض صارت أرضا واحدة، قاعا ملساء ليس فيها معلم لأحد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة أرض المحشر. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة إلى أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. هذه صفة أرض المحشر التي يحشر الناس جميعا عليها، أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. عفراء قيل أنها غير خالصة البياض، وقيل بل هي بيضاء ناصعة البياض، أرض بيضاء. وقد قال ربنا عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه الأرض التي سفكت عليها الدماء، وكثرت عليها المظالم، وعصي عليها الملك الجليل، ودنسها الناس بمعاصيهم وآثامهم وأوزارهم وموبقاتهم، تبدل إلى أرض بيضاء نقية كقرصة نقي، يعني كقرصة من الدقيق النقي الذي ليس فيه شيء من غش ولا نخالة، دقيق أبيض خالص ليس فيها معلم لأحد، يعني لا مكان يختبئ فيه أحد. أنت هنا في الدنيا إذا سمعت بزلزال أو أمر مروع تهرب وتسرع إلى مكان آخر، تختبئ في مكان بعيد. ربما يختبئ الإنسان وراء حائط، وراء جدار، وراء جبل، وراء كذا، لكن يوم القيامة ليس هناك مكان لأحد، لا حفرة يلقي نفسه فيها مختبئا، ولا جبلا يختفي خلفه أو يصعد على ذروته أو على قمته لينجو من ذلك اليوم. لا لا، ليس هناك شيء من هذا، ليس فيها معلم لأحد حتى يصفى حساب هؤلاء البشر الذين عاشوا في الدنيا كما يريدون، ظنوا أنهم إلى الله لا يرجعون. آن أوان تصفية الحساب، وحتى يصفى الحساب ينبغي أن يجمع الناس في مكان واحد، يظهر الكل أمام الكل، ويسمع الكل أصوات الكل، ولا تسأل كيف. فربك الخالق وهو على كل شيء قدير. وكلما حدث حادث أو كان أمر من أمور يوم القيامة سمع به الخلائق جميعا، يسمعه القاصي كما يسمعه الداني. فيا عجبا لذلك اليوم، يا عجبا لذلك اليوم. وفي هذه اللحظات الشداد وقد وقف الناس مواقفهم، إذا بأهوال يوم القيامة تبدأ، وهي أهوال شداد عظام، ويحدث تغيير بل دمار كوني شامل لكل ما حولهم، حتى يعلموا أن الله الذي خلقهم وهو عز وجل كما قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، قادر على تغيير كل شيء في هذا الكون. وقد ذكرت في اللقاء قبل الماضي شيئا من هذا التغيير بطريقة مجملة، ولكن دعونا نفصل فيها شيئا يسيرا لنأخذ من ذلك أيضا عبرة وموعظة. قال الله عز وجل في سورة التكوير وهو يذكر هول ذلك اليوم الخطير: إذا الشمس كورت، كورت يعني جمعت، كما تجمع العمامة على رأس الرجل فيقال كورها، تجمع هذه الشمس ويذهب ضوءها، يذهب ضوءها ليعلم الناس وليعلم الذين كانوا يعبدون الشمس يوما: هذه الشمس التي كنتم تعبدونها قد ذهب ضوءها، إنما هي مخلوق حقير من مخلوقات الملك الجليل القدير عز وجل. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت تناثرت وذهب منها ضوءها وتبعثرت، كما قال عز وجل: وإذا الكواكب انتثرت. هذه النجوم التي كانت تزين السماء كأنها عقد منتظم، وسبحان من خلقها وجعلها في هذا التنسيق الرائع، تنظر إليها فتبهر بصرك وتشرح صدرك في هذه القبة السماوية الزرقاء الجميلة، يبدل كل شيء، وتنتثر هذه النجوم، تتناثر، يذهب ضوءها، تلقى لا مكان لها. وسبحان القدير. قال: وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، وقال في آية أخرى: وإذا الجبال نسفت، وقال في الآية الثالثة: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سبحان الله. هذه الجبال كما قال ابن كثير رحمه الله تسير تسييرا وتنسف نسفا. هذه الجبال الراسيات العميقة جذورها في الأرض، وقد جعلها الله عز وجل مثبتة للأرض أوتادا، هذه الجبال الشامخة التي قد يصل بعضها إلى آلاف الكيلومترات بل ربما أكثر، تنسف، ينسفها الله، يجعلها كومة من الرمل، كومة من الرمل، وتكون الجبال كالعهن، صوف، كأنها شيء من الصوف. ليس هذا فحسب، بل وحتى هذا الكوم من الرمل نفسه يكون هباء منبثا لا وجود له، حتى تكون هذه الجبال العالية الضخمة يذرها الله عز وجل قاعا صفصفا، يعني أرضا ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها واد ولا مكان منخفض ولا رابية أو مكان مرتفع، كلها أرض واحدة مستوية، والقاع هو ما استوى من الأرض. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. وإذا الجبال سيرت حين تقف أنت هذا الموقف وترى هذه المناظر العجيبة، أليس هذا مما يزيد رعبك ويزيد شدة الهول في قلبك؟ نسأل الله أن يؤمننا من يوم الفزع الأكبر. وإذا العشار عطلت، والعشار هي الإبل الحوامل التي دخلت في الشهر العاشر، عطلت، ذكر المفسرون فيها أقوالا، تركها أهلها، لم يرعوها، سيبوها، أهملوها، انشغلوا عنها بشدة هول ذلك اليوم. وكيف لا ينشغلون، وكيف لا ينشغلون عن الإبل الحوامل وهو يوم تذهل فيه المرضعة عما أرضعت وتضع الحامل، تضع كل امرأة حامل وليدها، فكيف لا ينشغلون عن الإبل العشار؟ عطلت. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش تجمع في ذلك اليوم وتحشر إلى هذا الموقف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يحشر كل شيء حتى الذباب، يحشر كل شيء حتى الذباب. وقد قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا النفوس زوجت، إذا النفوس زوجت، كما قال ابن كثير رحمه الله: يجتمع كل شكل مع نظيره، يقرن الصالح مع الصالح والفاسد مع الفاسد، كما قال ابن عمر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا النفوس زوجت، تزويجها أن تؤلف كل شيعة مع شيعتها. وقال عبد الرحمن ابن ناصر السعدي الشيخ المبارك رحمه الله رحمة واسعة، قال: إذا النفوس زوجت، يقرن بين كل صاحب عمل ونظيره. اسمعوا، يقرن بين كل صاحب عمل ونظيره، فيجمع الأبرار مع الأبرار، والفجار مع الفجار، ويزوج المؤمنون بالحور العين، ويزوج الكافرون بالشياطين. وذلك كقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقوله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ألا ينبهك هذا إلى شيء أيها الأخ الحبيب؟ نعم، بلى، لا بد أن ينبهنا إلى شيء عظيم. ما هو؟ اختر صاحبك من اليوم فستحشر معه غدا، اختر صاحبك من اليوم فستحشر معه غدا. أعرف أناسا نحسبهم من الطيبين الصالحين، يصلون في المساجد، يحافظون على الصلوات في أوقاتها، لكن لهم صحبة سوء، وهم كبار في السن، لهم صحبة سوء، له صاحب يدخن، وله صاحب يتعامل بالربا، وله صاحب يرتشي، وهو صاحبه يجالسه ويؤكله ويشاربه ويسير معه يمينا وشمالا. كان قد نصحه مرة أو مرتين، ثم لما وجد أن صاحبه سيكرهه إذا زود النصيحة ويقول له انت هتعمل فيها شيخ، ترك النصيحة وجعل يعامله على حاله. أقول لك حذاري أن يكون هذا لك صاحبا فستحشر معه غدا. يقول قائل كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب معاصي، كأنك تدعونا جميعا إلى أن نفترق، فما منا إلا وله ذنب ومعصية. لا، نعم أعلم أن كل ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. إن كنا جميعا أصحاب ذنوب فلنكن جميعا أهل توبة إلى الله، ولنكن جميعا أهل عودة صادقة إلى الله، حتى إذا جاء اليوم الذي تزوج فيه النفوس تكون نفوسنا نفوسا صالحة، كما اجتمعنا في هذا المسجد المبارك نجتمع يوم القيامة تحت ظل الله عز وجل يظلنا في ظله. ادعوا الله وقولوا آمين. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة هي الفتاة الصغيرة الطفلة الوديعة الجميلة التي كان يأخذها أبوها في أيام الجاهلية في جاهلية قريش ويدفنها حية، يحفر لها حفرة ويلقيها ويلقي عليها ترابا. ستسأل هذه الطفلة يوم القيامة وهي الموءودة المدفونة، وربما كانت كبيرة في السن ويأخذها خوفا من العار ويلقيها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، عمال استخبى يمين وشمال، أين أذهب؟ من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فيؤتى بهذه التي دست في التراب وتسأل. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما تسأل هذه الموءودة تهديدا لقاتلها، فإذا كان المظلوم يسأل فكيف بالظالم إذن؟ إذا كان المظلوم نفسه هيتسأل يوم القيامة فكيف بالظالم؟ ماذا سيفعل به غدا؟ ونحن نذكر أيضا، نذكر المسلمين الذين لا تزال في قلوبهم هذه الخلقة الجاهلية القبيحة، إذا بشر بولد فرح واستبشر وقال هذا سندي، هذا ظهري، هذا هو الذي سيعينني، هذا هو الذي كذا، وإذا جاءته بنت يكشر ويحزن ويغضب. لماذا؟ هل أنت الذي خلقت؟ هل أنت الذي تهب الذكور والإناث وتجعل من تشاء عقيما والعياذ بالله؟ إنما هذا عطاء الله يعطيه من يشاء فاستقبله. ونقول هذا أيضا لمن يدفنون مشاعر بناتهم فيقطع رحم ابنته ويكون قاسيا شديدا عليها ويحرمها من حنانه وليس عنده شيء من حنان ولا رحمة، نقول له تذكر ذلك اليوم، ومن لا يرحم لا يرحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ونقول أيضا للذين فرقوا بين الذكور والإناث في الميراث وقالوا ليس عندنا بنات ترث، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلمون غدا أيها الغادرون كيف ستردون الحقوق إلى هؤلاء البنات ذرة بذرة. ولكن العملة غدا صعبة جدا، حسنات وسيئات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أسأل الله عز وجل أن يسترنا في ذلك اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. قال المليك خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المؤمنون غدا في المشركون غدا في النار مسكنهم، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. قبل هذه الآية التي ذكرناها وإذا النفوس زوجت، قال عز وجل وإذا البحار سجرت، وفي آية أخرى قال وإذا البحار فجرت. فجرت وسجرت، تخرج من هذه البحار نار كالبراكين، وقيل إنها تشتعل نارا تتأجج حول أهل الموقف، هذا تسجيرها. وفيه أقوال لأهل العلم. قال عز وجل وإذا الصحف نشرت، وهي صحائف الأعمال تنشر بين العباد، فبين من يأخذ صحيفته بيمينه وبين من يأخذها بشماله، هذه الصحيفة هي الحجة عليك يوم القيامة. إذا قلت لم أفعل كذا، تعال انظر مكتوب، كل شيء مكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي على الإنسان أن يبيض صحيفته بالحسنات والطاعات، وألا يسودها بالمخازي، فإن الخزي لا يظهر إلا غدا، وقد يظهر في الدنيا لمن أراد الله عز وجل. نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أنت في الدنيا قد تتلذذ وتتنعم، وإذا جئنا نذكرك بيوم القيامة تقول هل تصدق هذا؟ تصور أن في ناس ممن يدعون الإسلام قال هذه الكلمة، كان مجرما، كان قاسيا، قيل له يا أيها الضابط اتق الله يوم القيامة، قال لهم أنتم مصدقين الكلام ده؟ ومجرم آخر بلغ به العثو غايته، فلما كانوا يذكرونه بالله اتق الله خف من الله، يقول لهم لو نزل ربكم إلي لجعلته معكم في الزنزان. أرأيتم كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يا حقير؟ سيؤتى بك غدا وسيعلم أين توضع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا الصحف نشرت، كل له صحيفة ولا يظلم ربك أحدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا السماء كشطت، كشطت يعني قلعت من مكانها وتشققت وأزيلت وأذيبت، يا الله هذه السماء، هذه السماء التي حولها ملايين المجرات، كل المجرات اللي حواليها دي مجرد أشياء تابعة لها، هذه السماء تقلع، تقلع كلها، تزال من مكانها. لمن الملك؟ لله عز وجل وحده. وإذا الجحيم سعرت اشتعلت وزيد في لهيبها وحرها تزفر على العصاة يوم القيامة، وإذا الجنة أزلفت قربت للمتقين وأدنيت منهم بنعيمها وألوان مباهجها وسرورها. نعم يا أيها الإخوة، هذا بعض ما في ذلك اليوم العصيب العظيم. وأما ذكر بعض أحوال الكافرين ولا نستطيع أن نأتي عليها جميعا، وإنما نذكر مثالا أو مثالين. فمن ذلك أن الكفار يوم القيامة يتمنون أن يفتدوا من عذاب الله عز وجل بملء الأرض، بل وبأضعاف ملئها. قال الله عز وجل: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقال عز وجل: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من ذلك اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: قد كنت أمرتك بأيسر من هذا، وهو أن توحد الله عز وجل وتؤمن به. هذا أيسر عليك من أن يكون عندك ملء الأرض ذهبا تضحي بها جميعا وتفتدي بها من هول اليوم. وفي هذا اليوم سيفتدي الإنسان نفسه بكل شيء، حتى بأهله، حتى بأمه وزوجته وأخيه. اسمعوا يا من تصاحبون أصحاب السوء سيتبرؤون منكم غدا. اسمعي يا أيتها الفتاة التي تأتي من بلدها الريفي طاهرة عفيفة نقية، حتى تأتي لترى المظاهر القبيحة القذرة، والشاب مع الفتاة، وهذه الفتاة تبحث عن شاب تحدثه، وهذه معها أرقام هواتف تقول لها: خذي هذه الأرقام كلميها، اعمل لنفسك منظر. ستتبرأ منك يوم القيامة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمن؟ ببنيه، أولاده اللي كان في الدنيا يجمع لهم الأموال من حرام وحلال، وكان مستعد يضحي بنفسه علشانهم. لا، خذ أولادي وألقهم في النار وأنا لا، ارميهم كلهم وأنا لا. سيفتدي. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. خذ العيلة كلها، لا مش بس كده، خذ الكل اللي في الأرض. شوف الإجرام، ما هو مجرم يريد أن يلقي الناس جميعا في النار لينجو هو بنفسه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله: كلا كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، نعوذ بالله منها. ومن أحوال الكافرين في ذلك الموقف ما ذكره الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ذكر ابن كثير في تفسيره رحمه الله، قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويبرز الخلائق إلى ديانهم. سترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، سترى المجرمين وهم مقرنين قد جمع كل إلى شكله ونظيره في الأصفاد في القيود، والقيود قيود من النار، ليست من قيود الدنيا. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قيود من قيود النار مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران. تعرفون القطران؟ هذا القطران ألصق شيء بالنار. تصور يفصل له ثوب كامل من هذا القطران أو الزفت. ده الثوب بتاعه مفصل من كده. وإذا ألقي في النار فكيف يكون حاله مع الاشتعال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من هول ذلك اليوم الذي يسربل فيه المجرمون سرابيل من نار وسرابيل من قطران، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: 4 من أمر الجاهلية لا تدعها أمتي: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. النياحة أن تنوح المرأة على ميتها وتظل تصرخ وتقول: يا جملي، يا سبعي، يا من كنت وكنت. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تسربل بثياب من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب يكون ثوبا لهذه المرأة. نذكر الناس بأن يتقوا الله عز وجل في حال أفراحهم وفي حال أحزانهم وعند مباهجهم وعند مصائبهم حتى يرحموا من هول ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا بظلك يوم تدنو الشمس من الرؤوس، اللهم أظلنا بظلك يوم تدنو الشمس من الرؤوس. اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين والعالمانيين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم رد المسلمين حكاما ومحكومين إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا